من روائع المصحف المجود. لولا والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, my God. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم وكان الله غفورا رحيما ومن تاب ربي لولا صدق الله.